السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فوصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. فصل في بيع الثمار وما يتعلق به: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتري، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتري، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كبذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة لقطة. والحصاد والجذاد واللقاط على المشتري، وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأتمرت بطل، والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ثم صل وسلم وبارك على نبي. وذكرنا أن بيع الأراضي والدنيا الأشجار مستقل عنها مما فيه أمور يشمل أن يتصرف بهذه الدار، إلا أن يك أيضا وعلى هذا في هواء داره أو أرضه، كما سيأتي. لو أن أغصان جاره على عوض صاحب الهوى إلى آخره. كذلك أيضا مما يدخل فيها وحيطانها يتعلق والمكيفات سمر في البيت، هذه في البيت، والكتب والملابس والدار أو وقره، فالأشياء ليست داخلها. بقينا المداخلة والمشروع. وإذا باع الدار فإن المفاتيح تكون من يعلم لمتصل، فإنه يكون داخل في البيع، وعلى هذا المفاتيح تكون المشتري وليست للبائع، وأعراف الناس على هذا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي. كذلك أيضا ما يتعلق بالغراس والزروع التي تكون في هذه الدار، فالغراس من النخيل والأشجار هذه تكون داخلة في البيع، داخلة في الوقف، فإذا وقف أو باع أو وهب تكون داخلة وتنتقل إلى المشتري أو للموقوف عليه إلى آخره. أما بالنسبة للزروع فذكرنا أن الزروع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الزروع التي تجز مرة واحدة ولا تجز مرارا، مثل البر، الشعير إلى آخره، هذه تجز مرة واحدة، فهذه تكون للبائع. إذا باع هذه الدار والأرض نقول بأنها تكون للبائع، وله أن يبقيها إلى وقت أخذها. وأما ما يجز مرارا أو يلقط مرارا، يجز مرارا مثل البرسيم، مثل الكراث إلى آخره، أو يلقط مرارا مثل الطماطم، مثل الباذنجان إلى آخره. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الجزة واللقطة الظاهرتان، الجزة واللقطة الظاهرتان هذه للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري. وسيأتي. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا باع دارا إلى آخره، قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجداد. نحن ذكرنا فيما تقدم قبل ذلك قال المؤلف رحمه الله وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، فلبائع مبقى أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. تقدم حكم ما إذا باع دارا وماذا يدخل في البيع وما لا يدخل، ومثل ذلك أيضا لو وقف هذه الدار أو وهبها أو أوصى بها. ما يقال في الدار يقال في الأرض، فإذا باع أرضا أو حبسها أو وهبها أو أوصى بها ما تقدم فيما يدخل في بيع الدار وما لا يدخل كذلك أيضا يقال هنا في بيع الأرض. فنقول يشمل القرار ويشمل الهواء ويشمل كذلك أيضا البنيان الموجود، وكذلك أيضا يشمل ما كان متصلا بها من الأمتعة، ولا يشمل ما كان منفصلا، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأشياء المنفصلة التابعة للمتصل، هذه فيها الخلاف السابق. كذلك أيضا إذا كان فيها زرع يجز مرة واحدة كبر وشعير ونحو ذلك فهذا للبائع وله أن يبقيه إلى وقت أخذه إلى أوان جذاذه وحصاده. وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا، يجز جزة بعد جزة أو يلقط لقطة بعد لقطة، فقال لك المؤلف رحمه الله فأصوله للمشتري. الأصول هذه تكون للمشتري لأنها تراد للبقاء كالشجرة. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، الجزة واللقطة الظاهرتان، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى الظاهرة يعني التي خلقت ووجدت حتى وإن لم تكن متهيئة للأخذ، حتى وإن لم تكن متهيئة للأخذ. فإن كانت متهيئة يعني الجزة واللقطة، مثلا باعه الأرض وهذه الأرض فيها برسيم، البرسيم يجز مرارا يجز ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى، أو فيها كراث، الكراث يجز ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى. فإذا كان فيها هذه الزرع الذي يجز مرارا أو يلقط مرارا مثل الطماطم يلقط ثم تعود الثمرة مرة أخرى، مثل الباذنجان يلقط ثم تعود الثمرة مرة أخرى، فعند البيع الجزة واللقطة التي خلقت هذه تكون لمن؟ للبائع، تكون للبائع. هذه الجزة واللقطة التي خلقت لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون متهيئة للأخذ يعني صالحة للأخذ، فهنا يلزم البائع بأن يأخذها مباشرة. والأمر الثاني ألا تكون متهيئة للأخذ بل تحتاج إلى وقت لكي تصلح، فهذه له أن يبقيها إلى وقت صلاحها. فنقول البائع هذه الجزة واللقطة لا تخلو من هذين الأمرين: الأمر الأول أن تكون متهيئة للأخذ، فهنا نقول البائع عليه أن يأخذها مباشرة، والأمر الثاني ألا تكون متهيئة للأخذ وإنما تحتاج إلى وقت. فإذا كانت تحتاج إلى وقت فإن للبائع أن يبقيها، كما أن له أن يبقي البر والشعير إلى أواني أخذه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشترط المشتري ذلك صح. المشتري إذا اشترط أن يكون له الزرع، فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. نحن ذكرنا أن الزرع إذا كان يجز مرة واحدة يقول لمن؟ للبائع. لو أن المشتري قال أشترط أن ما فيها من زرع بر أو زرع شعير ونحو ذلك مما يجز مرة واحدة أنه يكون لي، فنقول صح ذلك، المسلمون على شروطهم. أو يجز مرارا أو يلقط مرارا، اشترط المشتري أن ما يجز مرارا ويلقط مرارا إذا كان هناك جزة أو لقطة ظاهرة فإنها تكون له ولا تكون للبائع، فنقول المسلمون على شروطهم. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. قال رجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يشترط المشتري. فالمسلمون على شروطهم. أيضا حديث أبي هريرة معلقا في البخاري: المسلمون على شروطهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتري. ذكرنا فيما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى سيرتب ما يتعلق ببيع الأصول والثمار، يبدأ بالأعلى فالأعلى. فهو الآن بدأ بأي شيء؟ ببيع الدور والمنازل، ثم بعد ذلك بيع الأراضي وما يدخل في البيع وما لا يدخل. الآن شرع في القسم الثالث وهو ما يتعلق ببيع الأشجار. فإذا باع أشجارا أو شجرة فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟ نقول الذي يدخل في البيع أمور: الأمر الأول ذات الشجرة، الأمر الأول ذات الشجرة. مثلا إذا باع هذا النخيل أو باع هذه النخلة نقول يدخل في البيع أولا أو الأمر الأول ذات الشجرة. الأمر الثاني ما في هذه الشجرة من ورق وجريد ونحو ذلك نقول بأنه داخل في البيع أو داخل في الوقف أو الهبة. إذا وقف هذا النخل أو وهبه نقول بأنه داخل. ثالثا الأمر الثالث ما يتعلق ببقعة الشجرة، الأرض التي غرست فيها هذه الشجرة، هل هي داخلة في البيع أو في الوقف ونحو ذلك، أو نقول بأن هذا ليس داخلا؟ نقول بأنه ليس داخل، لأن العقد جرى على ذات الشجرة أو الأشجار. وأما ما يتعلق بالأرض فإن العقد لم يجري عليه. ويترتب على هذا، يترتب على هذا لو أن هذه الشجرة بادت أو احترقت ونحو ذلك، فهل يملك المشتري أو الموقوف عليه أن يغرس مكانها شجرة أخرى، أو نقول بأنه لا يملك؟ نقول بأنه لا يملك. طيب الأمر الرابع الثمرة التي فيها الأمر الرابع الثمرة التي وجدت في هذا النخل أو هذه الأشجار، لمن تكون هذه الثمرة؟ لمن تكون؟ قال لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل: فإن تشقق طلعه الطلع وعاء الثمرة، إذا كان تشقق الطلع، فإن ما تشقق يكون للبائع، وما لم يتشقق يكون للمشتري، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي. يقول العبرة بأي شيء؟ بتشقق الطلع، فما تشقق طلعه يعني فرج وعاؤه وعاء الثمرة تشقق، ما تشقق نقول بأنه للبائع هذه الثمرة، وما لم يتشقق فإنه يكون للمشتري. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي، واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن اشترط المبتاع المشتري. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالتأبير بالتلقيح، والمراد بذلك يقول المراد بذلك التشقق. لماذا؟ لأن التأبير التلقيح ملازم للتشقق، فيقول العبرة بالتشقق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا النبي عليه السلام علق الأمر بالتأبير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالتأبير بالتلقيح، والمراد بذلك التشقق، لأن التشقق ملازم لأي شيء للتأبير. الرأي الثاني وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العبرة بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التلقيح: من باع نخلا بعد أن تؤبر. فإذا كان البائع قد أبر هذا النخيل، قد لقحه، فما أبره فهو له، وما لم يؤبره من النخيل فإنه ليس له. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. على النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكمة على التأبير، لو كان المراد التشقق لعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على التشقق، وإنما علقه على أي شيء؟ على التأبير. وأيضا المعنى يؤيد ذلك. كيف ذلك؟ فإن البائع الآن لما قام ولقح هذا النخل، لقحه، تعلقت نفسه به، فكان المعنى أن يكون المعتبر هو التلقيح، لأن البائع تعلقت نفسه بهذه الثمرة. فالصواب في ذلك أن نقول إذا باع عليه النخيل ينظر بالنسبة للثمرة، بالنسبة للثمرة نقول هذه الثمرة إن كان البائع قد لقحها فإن ما لقح يكون له، وما لم يلقح فإنه يكون للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع. قال المؤلف: إلا أن يشترطه مشتري. لو أن المشتري قال: الثمرة لي، هو الآن البائع باع النخيل، يعني باع النخيل على زيد من الناس وقد أبرها، فقال المشتري: الثمرة تكون لي. فنقول بأن المسلمين على شروط، نقول بأن المسلمين على شروطهم، ودليله ما تقدم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترط المبتاع، يعني إلا أن يشترط المبتاع، من ابتاع نقلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. نعم، الأشجار لا تخلو من أمرين. نحن ذكرنا وش اللي يدخل في بيع الشجر وش اللي لا يدخل. نحن نتكلم في القسم الرابع أو في الأمر الرابع، ما هو؟ ها، الثمار هي بيع الأشجار أو ليست داخلة في بيع الأشجار. نقول الثمار لا تخلو من أمرين. الأمر الأول، ثمار تحتاج إلى تلقيح، فالعبرة بأي شيء؟ ها، بالتلقيح على الصحيح. والمذهب العبرة، المذهب ومذهب الشافعية العبرة بالتشقق. فهذه الثمار لا تخلو من أمرين. الأمر الأول، ثمار تحتاج إلى تلقيح، فالعبرة عند الشافعية والحنابلة بالتلقيح، وعند الإمام مالك بالتشقق، وعند الإمام مالك بالتلقيح. القسم الثاني، ثمار لا تحتاج إلى تلقيح، ما تحتاج إلى تلقيح، فالعبرة بظهور هذه الثمار. فما ظهر من هذه الثمار فإنه يكون لمن؟ للبائع. وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري. وظهور الثمار قد يكون ظهور الثمار من نوره، يعني من زهره، قد يكون ظهوره من غلافه، قد يكون ظهوره إلى آخره، قد يكون ظهوره هكذا مباشرة إلى آخره. المهم ما ظهر فإنه يكون للبائع، وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري. نعم، للمشتري، إلا أن يشترط، إلا أن يشترط المشتري. قال لك المؤلف رحمه الله: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، فهذه الأشجار ما ظهر من ثمارها نقول بأنه للبائع، وما لم يظهر فإنه للمشتري. قال: وما ظهر من نوره. نعم، النور هو الزهر الأبيض والأصفر كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والبنفسج والقطن. ما خرج من نوره يكون لمن؟ للبائع. ما خرج من أكمامه يكون للبائع، إلا أن يشترط المشتري. فالخلاصة في الثمرة إن كانت تلقح فالعبرة بأي شيء؟ بالتلقيح. ما لقح للبائع وما لم يلقح فهو المشتري، وإن كانت لا تلقح فالعبرة بالظهور. فما ظهر فللبائع وما لم يظهر فللمشتري. قال: وما قبل ذلك والورق فلمشتري. ما قبل الظهور أو التلقيح يكون للمشتري، وكذلك أيضا الورق تكلمنا عليه، ما الذي يدخل في بيع أن الشجرة إلى آخره، هذا تكلمنا عليه، قلنا بأنه يدخل في ذلك ذات الشجرة وما فيها من أوراق وجريد ونحو ذلك، هذا تكلمنا عليه. قال المؤلف: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. هذا القسم الخامس تكلم المؤلف رحمه الله. القسم الأول بيع الدور، الأراضي، الأشجار، ها، هذا الرابع. الرابع الآن حكم بيع الثمار. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله عن بيع الثمرة فقط، ما باع الشجر. الشجر في ملك البائع، لكنه باع الآن الثمرة، الثمر، التمر الذي على رؤوس النخل، باع ثمرة النخل أو باع ثمرة البرتقال أو التفاح أو الموز أو الزيتون أو نحو ذلك. الآن حكم بيع الثمرة، هذا القسم الرابع الذي أراد المؤلف أن يتكلم عليه. فقال لك المؤلف رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم، ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين. نعم، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. نعم، نهى البائع والمبتاع. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خرجاه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. وعلى هذا نقول بالنسبة لبيع الثمار متى يجوز بيع الثمرة ومتى لا يجوز بيع الثمرة، نقول القاعدة في ذلك أن بيع الثمرة بعد بدو الصلاح جائز إذا بدا صلاحها، وأما قبل بدو الصلاح فإنه لا يجوز. فإنه لا يجوز، وسيأتينا إن شاء الله سيتكلم المؤلف رحمه الله قريبا في آخر الباب عن ضابط بدو الصلاح، يعني ما هو ضابط بدو الصلاح وضابط عدم بدو الصلاح، هذا سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى قريبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. هذا القسم الخامس ما يتعلق ببيع الزروع، القسم الخامس ما يتعلق ببيع الزروع. قال لك الزرع، الزرع ينقسم إلى قسمين، الزرع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون صلاحه باشتداد حبه، والقسم الثاني ما يكون صلاحه بطيبه، القسم الثاني ما يكون صلاحه بطيبه وتهيئه للأكل، بطيبه وتهيئه للأكل كما سيأتينا. عندنا بدأ المؤلف رحمه الله القسم الأول ما يكون صلاحه بأي شيء باشتداده، يعني أن تقوى الحبة وتصلب بحيث إذا ضغطتها لا تنضغط، فهذا الزرع الذي يكون صلاحه باشتداده يعني بأن تصلب حبته، هذا الزرع لا يجوز بيعه قبل أن يشتد، لا بد أن يشتد. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. والحديث يدل على أنه لا بأس أن يباع الحب في سنبله ولو كان مستترا بسنبله، المهم أنه يقوى ويشتد ويصلب، بمعنى أنك إذا ضغطت الحبة فإنها لا تنضغط، فهذا دليل على أنه يجوز إذا اشتد حتى ولو كان في سنبله، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للشافعية، فالشافعية يقولون لا يجوز بيع الحب مع سنبله، لا يجوز بيع الحب مع سنبله، والصواب في ذلك أنه يجوز بيع الحب مع سنبله لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغاية هي الاشتداد، فإذا اشتد جاز سواء كان في سنبله أو لم يكن في سنبله، وهذا القول هو الصواب. قال المؤلف رحمه الله: ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة أو لقطة. نعم، ذكرنا أن الزروع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يحتاج فيه إلى الاشتداد وهو الحبوب هذه، والقسم الثاني الزروع التي يكون صلاحها بطيبها وتهيئها للأكل، وهو هذه الثمار. نعم، هذه الثمار. قال لك ولا يباع ولا رطبة. الرطبة المقصود بها البرسيم. نعم، البرسيم القت. وبقل، البقل المقصود به القثة، الكراث. البقل الكراث. ونحوه كباذنجان. كباذنجان يعني مما يلقط. و نعم كباذنجان وقثة، القثة الخيار. نعم القثة الخيار، الخيار يلقط والباذنجان يلقط والطماطم يلقط. قال لك دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال أو جزة أو لقطة. يعني هذه الزروع مما يجز مرارا كالبرسيم والكراث، أو يلقط مرارا كالطماطم والباذنجان والخيار ونحو ذلك، كيف تباع مثل هذه الأشياء؟ قال لك المؤلف رحمه الله تباع في حالتين. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن تباع مع الأصول، تبيع هذا البرسيم مع أصوله أو هذا الطماطم مع أصوله أو الباذنجان مع أصوله. الحالة الثانية إذا كانت تقطع في الحال، يعني إذا شرطت تقطعها في الحال، تبيع البرسيم بشرط ماذا؟ بشرط أن تقطعه الآن. لماذا؟ لأنك يعني لو تركت قطعه يزيد ويختلط مال البائع مال المشتري. فيقول لك إما أن تشترط قطعه في الحال، الكراث تقطع في الحال، البرسيم تقطع في الحال، الطماطم إلى آخره، يعني ربما تخرج ثمرة أخرى فيشتبه مال بائع مال مشتري. فقال لك إما أن تبيعه بأصوله مع أصوله، وإما ماذا؟ إما أن تبيعه مع أصوله، وإما أن بشرط القطع في الحال، هنا يجوز لك أن تبيع. ما عدا ذلك، ما عدا ذلك قال لك إلا بشرط القطع في الحال، قال لك ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. نعم بشرط القطع في الحال. قال لك أو جزة أو لقطة. جزة جزة أو لقطة لقطة، يعني تبيعه الجزة الموجودة واللقطة الموجودة، فهذا جائز ولا بأس به. الجزة الموجودة واللقطة الموجودة يقول لك المؤلف رحمه الله فيصح. فتبين لنا أن المؤلف رحمه الله فيما يجز مرارا أو يلقط مرارا أنه يجوز بيعه في ثلاث حالات: الحالة الأولى مع الأصول، الحالة الثانية بشرط القطع في الحال حتى وإن لم يكن متهيئا للأخذ، حتى وإن لم يكن متهيئا للأخذ بشرط القطع في الحال. الحالة الثانية جزة موجودة ولقطة موجودة يعني صالحة للأخذ، لا بأس. نعم لا بأس. فعندنا يجوز المؤلف، المؤلف رحمه الله يرى أن هذه الأشياء يصح أن تباع في هذه الحالات الثلاث. طيب ما عدا هذه الحالات الثلاث هل يصح البيع أو لا يصح؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح البيع، البيع لا يصح. وعلى هذا عندنا الحالة الرابعة، وهي ما إذا باعه جزة أو لقطة لا توجد، نعم لو إذا باعه جزة أو لقطة لا توجد. لو قال مثلا أنا بشتري هذه اللقطة الموجودة واللقطة الثانية والثالثة والرابعة، أو أشتري هذه الجزة والجزة الثانية والثالثة والرابعة، الجزة الثانية والثالثة والرابعة هل هي موجودة وليست موجودة؟ هذه ليست موجودة، هذه ليست موجودة. فيقول لك المؤلف يصح أن تعقد على الجزة الموجودة واللقطة الموجودة، أما ما عدا ذلك الجزة التي لم توجد الثانية والثالثة إلى آخره، فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصح أن تعقد عليها. نعم لا يصح أن تعقد عليها. ويستدلون على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة، وبيع المعاومة هو بيع السنين. يعني بيع المعاومة هو بيع السنين، يعني بيع الثمرة لمدة سنوات. نعم بيع الثمار لمدة سنوات. حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، وكذلك أيضا المعاومة والمخابرة، رواه مسلم. والمعاومة بيع ثمر الشجر لمدة طويلة لسنوات. نعم بيع ثمر الشجر لمدة طويلة لسنوات. وقالوا هذا مثله، هذا مثله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة بيع ثمر الشجر لمدة طويلة كسنتين ثلاث سنوات، مثله أيضا ما يجز مرارا أو يلقط مرارا. الرأي الثاني في هذه المسألة، الرأي الثاني في هذه المسألة أنه لا بأس أن يباع الجزة الثانية والثالثة التي لم تقلب، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لا بأس أن يباع الجزة الثانية والثالثة، ويباع اللقطة الثانية والثالثة. واستلوا على ذلك، قالوا بأن الحاجة قائمة. نعم والقاعدة أيضا أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بيع المعاومة هو بيع الثمر مستقلا إذا كان معدوما، أما هنا فهو باعه شيئا تابعا لشيء آخر، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لم يثبت ما لا يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول هذا ما دام أنه تابع أن هذا جائز، ولأن الحاجة قائمة لمثل هذه البيوع، والله أعلم. وظاهر كلام المالكية، ظاهر كلام المالكية ما دام أنهم يجوزون بيع لقطة لم توجد وجزة لم توجد، فالذي يظهر أنهم يجوزون أيضا بيع اللقطة والجزة الموجودة لكنها تحتاج إلى وقت. يعني مثلا لو اشترى الطماطم أو اشترى البرسيم حتى الآن ما استوى، وقال بشرط أن أبقيه إلى وقت آخره، نعم أن له أنه لا بأس مثل هذه الأشياء أن يبقيها إلى وقت أخذها. نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحصاد واللقاط على المشتري. وإن باعه مطلقا إلى آخره. على من يكون الحصاد، حصاد الزرع، كذلك أيضا حصاد المشتري، اللقاط ما يلقط، حصاد ما يحصد، يكون هذا على المشتري، إلا إذا كان هناك شرط لفظي أو شرط عرفي، تعرف الناس أن الذي يقوم بالحصاد أو اللقاط هو البائع، أو كان هناك شرط لفظي، فالمسلمون على شروطهم. وإنما كان الحصاد واللقاط على المشتري لأنه نقل لملكه وتفريق لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام، يقولون هو نقل لملكه وتفريق لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام. قال: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمت، أو اشترى ما بدا صلاحه إلى أن قال بطل. هذه كلها مسائل محترزات لما تقدم. فقال لك المسألة الأولى: إن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، يعني باعه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تلقية ولا تبقية، لم يصح البيع إذا باعه مطلقا من غير ذكر القطع ولا التبقية، يعني من غير ذكر القطع ولا التبقية، لأن ما يلقط أو يجز يصح بيعه متى؟ إما مع أصوله أو بشرط القطع في الحال، أو كانت جزة أو لقطة ظاهرة يأخذها الآن، واضح؟ فإذا باعه مطلقا دون أن يذكر أنه يقطعها في الحال، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. نعم، إذا باعه مطلقا، يعني باع ما يلقط مرارا أو يجز مرارا دون أن يذكر أنه يقطعه في الحال، أو اشتراه مع أصوله، أو كانت جزة أو لقطة ظاهرة يأخذها الآن، فيقول لك المؤلف رحمه الله ماذا؟ لا يصح، بطل. يقول لك بأن البيع يبطل. وهذا هو المذهب، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلا بد أن يكون قد بدا صلاحها، أو أن يشترط القطع في الحال إذا كان ينتفع بها، يشترط القطع في الحال إذا كان ينتفع بها. قال لك: أو بشرط البقاء، يعني اشترى الثمرة وهي لم يبدو صلاحها، ما يلقط مرارا أو يجز مرارا لم يبدو صلاحها، واشترط أن يبقيها إلى أن يبدو صلاحها، يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فإذا كانت هذه الثمرة لم يبدو صلاحها يجب أن يشترط قطعها في الحال، أما إن كان بدأ صلاحها فالأمر ظاهر، أو باعها مع أصولها فالأمر ظاهر، لأنه كما تقدم هذه الأشياء يجوزون بيعها في ثلاث حالات: مع الأصول بشرط القطع في الحال إذا كانت لم تتهيأ، إذا كانت متهيئة يأخذها في الحال. قال: أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه. اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه، مثلا اشترى ثمرة النخيل، وهذه الثمرة حتى الآن لم يبدو صلاحها، لم تحمر أو تصفر، بشرط القطف. ثمرة النخيل قبل بدو الصلاح يجوز بيعها بشرط القطع في الحال، وسيأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ومن المواضع التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان ذلك بشرط القطع، أو بيع مع الأصل، أو بيع على مالك الأصل. في هذه المواضع الثلاث يجوزون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لو أنه اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط أن يقطعها، يعني اشترى التمر وهو أخضر حتى الآن بشرط أن يقطعه، ثم تركه ولم يقطعه حتى بدا صلاحه، يقول لك المؤلف رحمه الله حكم البيع هنا، يقول لك يبطل البيع. لماذا؟ لئلا يكون ذلك وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فإذا اشتراه بشرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاحه، والمؤلف لا يصح. لماذا؟ لئلا يكون وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. قال: أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. قال لك بطل. جزة أو لقطة فنمتا، إذا كما تقدم بيع ما يلقط مرارا أو جز مرارا أنه يجوز مع الأصول بشرط القطع في الحال، جزها ولقطة موجودة يأخذها الآن، يعني يأخذها متهيئ العقد يأخذها الآن. فإذا اشترى جزها ولقطة وتركها المشتري حتى نمت، قال لك يبطل البيع. لماذا؟ لأنه نمت، قال لك لئلا يتخذ حيلة على بيع الثمار قبل بدو الصلاح. أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر، حصل آخر واشتبه. اشترى ما بدا صلاحه وحصل معه آخر، يعني اشترى ما يلقط مرارا بدا صلاحه بعد أن بدا صلاحه، لكن المشتري لم يأخذه حتى ظهر أو ظهرت ثمرة أخرى، فاشتبهت ثمرة البائع بثمرة المشتري، فيقول لك المؤلف رحمه الله يبطل البيع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني وهو المذهب أن البيع لا يبطل، وأنهما يكونان شريكين، كل واحد بقدر ثمرته. يعني إذا حصلت ثمرة أخرى، المشهور من المذهب أنه لا يبطل، ويكون البائع له الثمرة الحادثة الجديدة، والمشتري له الثمرة التي اشتراها. فإن لم يعلم قدر الحادث يصطلحان، إذا لم يعلم قدر الحادث يصطلحان. فالصحيح في ذلك أنه لا يبطل البيع. قال المؤلف رحمه الله: أو عرية فأثمرت بطل. نعم، أو عرية فأثمرت بطل. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا اشترى عرية، تقدم لنا مسألة العراية. مسألة العراية هي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس، بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس، واستقدم أنها تجوز بشروط. فإذا اشترى هذا الفقير هذا الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر اليابس ثم تركه، لم يأكل، تركه حتى أثمر، لأنه جوز له أن يشتري هذا الرطب لكي يتفكه لكي يأكل مع الناس، لكنه لم يجز هذا الرطب حتى أثمر. يقول لك المؤلف رحمه الله بطل البيع، لأنه إنما أجيز له أن يفعل ذلك الحاجة، فإذا تركه حتى أثمر تبين أنه ليس محتاجا. نعم، تبين له أنه ليس محتاجا، فيقول المؤلف رحمه الله بطل بيع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في المسألة وهو قول الشافعي أن البيع لا يبطل. نعم، أن البيع لا يبطل. لأن العقد عند حصوله كان مستوفيا، كان مستوفيا لشرائطه وأركانه. قوله تركه حتى أتمر إلى آخره، يعني الأصل صحة العقد. نعم، وهذا والله أعلم أنه أقرب، إلا إذا كان ذلك حيلة، حيلة على شراء الرطب بالتمر ثم ذلك يترك. فإذا كان حيلة فالحيل لا تبطل الواجبات ولا تبيح المحرمات. قال والكل للبائع، قال لك فأثمرت بطل والكل للبائع. هذا بناء على بطلان البيع، يعني الكل الثمرة وما حدث معها على ما سبق. يقول المؤلف رحمه الله للبائع، لكن الصواب كما ذكرنا أن البيع لا يبطل، فإذا باع ما بدا صلاحه وحصلت ثمرة أخرى فإن البيع لا يبطل ويكونان شريكين. قال وإذا بدا ما له الصلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. إذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا، يعني سواء شرد القط أو لم يشرط القط، شرط التبقية أو لم يشرط التبقية، يجوز أن تبيعه مطلقا حتى وإن لم يكن شرط للقط أو للتبقية، يعني يجوز أن يباع مطلقا. قال لك وبشرط التبقية، وهذا واضح، يعني يشترط المشتري أن يبقيه إلى وقت أخذه، ويلزم البائع سقيه إن احتاج وإن تضرر الأصل إلى آخره. نعم، نتكلم عليه غدا إن شاء الله، الأسبوع القادم بإذن الله.